السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد، فلازلنا مع لقاءات متجددة حول شرح لكتاب كيف تكون محققا. وتكلمنا في اللقاءات السابقة عن مباحث من علم الجرح والتعديل، وتأتي معنا في بداية هذا اللقاء مقولة أبي داود عليه رحمة الله: شيوخ حريز كلهم ثقات. هذه المقولة، مرحبا بكم جميعا، وأسأل الله سبحانه أن يعمر أوقاتنا بالصحبة الصالحة اللهم أمين يا رب، وبالعلم النافع وبالدعوة إلى الله على بصيرة. هذه المقولة على إطلاقها يعني فيها توفيق لكل مشايخ حريز بن عثمان، فقلنا يعني ننظر كما نصبر الروايات الحديث، نصبر مشايخ حريز بن عثمان هل كلهم ثقات؟ يعني وقع التوثيق موافقة لاستقراء أبي داود رحمه الله، وأيضا هل كل مشايخ حريز أبو داود رحمه الله خرج لهم في سننه، أو خرج لعدد منهم؟ هذا السؤال الأخير يحتاج إلى نظرة إضافية بحثية الآن، يعني أحد إخواني يبحث هذا الموجود عند أبي داود سواء في المراسيل سواء في سننه، في سننه له اعتبار، لكن إذا كان خارج ليه مشايخ آخرون خارج الكتب الستة فينظر هذا ليه هؤلاء المشايخ، لكن كنظرة أخرى من حيث التوثيق والتضعيف في من غير أبي داود، فتجدهم على أقسام كما تراهم الآن على يعني بالنظر فيهم تبين أنهم على أقسام. جماعة منهم أخرج لهم أبو داود وتفرد ابن حبان بذكرهم في ثقاته، منهم حبان بن زيد وخمير بن يزيد وسلمان بن سمير وشبيب بن نعيم شراحبيل بن شفعة وعبد الأعلى بن عدي. عبد الأعلى بن عدي البهراني ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان لا تعرف حاله في الحديث، وكان قاضي حمص. شوفوا قيد لا تعرف حاله في الايه الحديث في الحديث رحمه الله. والهيثم بن مالك الطائي ذكره ابن حبان في الثقات، فهؤلاء قسم ذكره ابن حبان في ثقاته وتفرد ابن حبان بذكره. هناك قسم آخر من وثق من غير ابن حبان، ابن حبان كحي بن صالح الطائي ذكره ابن حبان في الثقات، وقال يزيد بن عبد ربه وهو ثقة. أبو زرع قال لا نعلم أحدا من أهل العلم طعن عليه في معنى من المعاني، وهو مشهور في بلده بالفضل والعلم، شعبة في انتقاده وتركه الأخذ عن كل أحد يستعيد بقية حديث حبيب بن صالح. حبيب بن عبيد الرحبي ثقة، الثقة والنسائي والعجل وابن حبان. خالد بن محمد الثقفي وثقة أبو حاتم وابن حبان روى عنه الجماعة، وهكذا كل هؤلاء الذين تراهم عندك في الكتاب يعني كما سمعت فيهم توثيق يعني وثقهم من غير أبي داود، وثقهم ذكروا ابن حبان في الثقات ووثقوا من غير ابن حبان. نعم. ومنهم المختلف فيه، فشرح بن مسلم الخولاني وثقه أحمد والعجل وابن حبان وابن نمير وضعفه ابن معين. الأكثر على ماذا؟ التوثيق. على التوثيق. نعم. عبد الرحمن بن أبي عوف القرشي الحمص وثقه العجل وابن حبان، وقال ابن القطان مجهول الإيه؟ مجهول الحال. عبد الرحمن ميسر وثقه العجل وابن حبان، وقال علي بن مدين مجهول لم يروي عنه غير حريز بن عثمان. من قال؟ علي بن مدين. فالآن حصل تعارض بين مقولة أبي داود العامة وبين إمام من أئمة جرح التعديل، جرح التعديل هو علي بن المدينة، فقال مجهول لم يروى عنه غير حريز بن من؟ ابن عثمان. ابن عثمان. علي بن أبي طلحة القرشي وثقه العجل وابن حبان، وقال النسائي ليس به بأس. سئل عنه أبو داود فقال إن شاء الله في الحديث مستقيم، لكن له رأي سوء، كان يرى السيف. قال أحمد بن حنبل له أشياء منكرات. عمرو بن شعيب ابن حجر ضعف قال ضعفه ناس مطلقا وثقه الجمهور وضعف بعضهم رواية عن أبي القاسم بن عبد الرحمن الشامي أبو حاتم قال حديث القاسم عنه مستقيم لا بأس به وإنما ينكر عنه الضعفاء. يعقوب بن شيبة السدوسي إمام قال ثقة. موضع آخر قال اختلف أن اختلف الناس فيه فمنهم من يضعف روايته ومنهم من يوثقه ومنهم من ضعف يعني من مشايخ أبي داود منهم من إيه من ضعف هذا قسم. أبو زياد يحيى بن عبيد الشامي غساني روى عنه اثنان وقال في ابن حجر مقبول. فكلمة مقبول هنا يكون ضعيف أو إلا يعني يعتبر به إذا توبع أما إذا لم يتابع فيضعف خبره. لكن هناك أيضا في نخبة الفكرة تجد أنه يقسم الحديث إلى مقبول ومردود. فكلمة مقبول هناك تختلف عن مقبول إيه هنا في التقريب. مقبول هنا يعني أشمل صاحب الحسنين يزيد بن صالح ويقال ابن صليح الطرقوطني قال لا يعتبر به مع أنه وثقه ابن حبان والعجلي وتفرد حريز عنه بالرواية. أيضا ابن هانئ لا يعرف قال ابن حجر. ومنهم صحابي وهو عبد الله بن بصر ابن أبي بصر المازني ومرثد بن وداعة أبو قتيل الشام الحمص مختلف في صحبته ونحو قول أبي داود قولهم فلان لا يحدث عنه إلا لا يحدث إلا عن ثقة أو ينتقى له إنما هو أغلبي وليس على إطلاقه وينظر في الجرح وليه وينظر في الجرح والتعديل. يعني خلاصة الكلام اللي هم يعني ينقسمون لأربعة يعني أقسام. ماشي يقول نعم. أنت فهمته. نعم. يعني ينقسمون لأربعة أقسام. قسم الأول من وثقهم ابن حبان ولم يوثقهم غيره. القسم الآخر المختلف فيهم. القسم الثالث أو الرابع الثالث من ضعفهم يعني وثقوا ابن حبان وضعفهم غيره. والقسم الرابع من ضعفه. ماشي جزاك الله خيرا. من وثقهم يعني ابن حبان وثقهم غيره. نعم وثقوا يعني تمام. يعني الذي يهمني في هذا كإجمالا هو قضية الإيه إن الجملة ليست على إيه. نعم. على كثير لا نقف مثلا على بعض التوثيقات. على إطلاقها. فده اللي كان يهمنا في المقام الإيه. إذا شيخنا كما نجمع طرق الحديث كذلك نجمع أقوال العلماء في الراوي خاصة إذا كان عليه المدار. هي أيضا هنا في هذا المقام يا شيخ أحمد مهمة جدا لأن هذا الذي يعني سمعتموه الآن حول هؤلاء الرجال لا شك أن الذي سيذهب ويتتبع الترجمة كاملة قد يضيف جديدا قد يضيف جديدا في هذا المقام. فإضافة الجديد ذات أهمية يعني الذي سيوسع الباب سينتفع كثيرا بالإضافات التي سيضيفها بإذن الله. البعض اللي يبحث في طبعا في مصطلحات أخرى في هذا المقام كانت مهمة يعني كتبنا شيئا منها معدا كلام الإمام الشافعي ورواية الإمام الشافعي يقول حدثنا الثقة. وتجد الزركشي يعيش مع كلمة الثقة هذه في كتابه ومن المعني بالثقة. وأنت لو دخلت مثلا على كتاب الأم للشافعي أو واحد كتب الشافعي رحمه الله وكتبت مثلا حدثنا الثقة فتنظر أحيانا يفسر الثقة وأحيانا يأتي على الايه بالشك في تفسير هذه الايه في تفسير الثقة. وأحيانا يأتي ابن أبي يحيى فعند الشافعي وإن كان يعني حسن القول فيه إلا أن غيره يعني يضعفه بشدة. فده يعني مثلا اصطلاح لمن الشافعي بخاصة لإمام من الأئمة الشافعي رحمه الله في كتابه. ممكن تجد اصطلاح آخر للإمام مالك رحمه الله في كتابه. المهم الاصطلاحات هذه تحتاج أن هي تدرس والجانب فيها ليس يعني ينظر أقوال الآخرين. فأنت لما تنظر في مقولة الإمام الشافعي وترى الأقوال الأخرى ستجد فيه تجد فيه جديدا في بيان أوسع يعني. لكن ليس مطلقا إذا قال الثقة هو فلان الضعيف، لكن قد يكون فيه أكثر من فلان. وقلت لك ضع كلمة يعني مثلا ندخل عمل الآن، عندي الشاملة، عندي هنا الأم مثلا، شوف عندك يا شيخ أحمد الأم للشافعي هكذا، للشافعي وضع عليها علامة صح، ثم أتي هنا واكتب حدثنا الثقة، أقول له ابحث لي عن الذي عندك، فكم نتيجة الآن؟ قال حدثنا الثقة عن رسول الله، حدثنا الثقة عن رسول الله، ده موطن. طيب ممكن أكتب كلمة الثقة فقط، تبني بحث أوسع، قل له ابحث لي بكلمة الثقة، ذكر الثقة كان فيها أشياء متعلمة لها أخرى، الآن أعمل إلغاء كامل وأرجع مرة ثانية إلى تحديد الكتاب الذي أريده، الأم للشافعي أعلم عليه وأقول له ابحث لي، وضع على كلمة إيه صح هذا، حيث ضيق لي الثقة فقط. وأنظر الآن، قال أخبرنا الثقة، ده موطن، عن الوليد، ثم الذي بعده أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي كثير، بعد أخبرنا الثقة عن حميد الطويل، أخبرنا الثقة عن معمر، الثقة عن جرير، أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن الإيه؟ عن الليث. هنا ذكر من هو الثقة. نعم، أي هنا بين الإيه؟ الثقة، لكن يتفطن لإيه؟ أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن الليث. فلما يقول لي أخبرني الثقة عن الليث، قد يكون هنا أقول إيه؟ أحملها على من؟ على هذه المقيدة، على يحيى بن حسان في هذا المقام مثلا. نعم. بدليل بدلالة ماذا؟ بدلالة الشيخ. نعم. شيخ الشيخ يعني. اللي بعدها قال أخبرنا الثقة عن يونس، اختلف الأمر. نعم. وكذا أمضي فيما أورده، أخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة، ثقة عن أسامة بن زيد، أخبرنا الثقة ابن علية أو غيره. شوف هنا إيه الشك. اختلفت أو إيه على الشك الآن، أنتقل الثقة عن فلان، أخبرنا الثقة عن سليمان ابن موسى، عن منصور، الثقة ابن علي أو غيره، على النسخة تكررت أو يعني النسخة واحدة، فده عندي الآن موطنان الآن. أخبرنا الثقة عن الزهري، أخبرني الثقة من أهل المدينة أنه أثبت له كتاب عن أبي هريرة فيه تكبير الإمام في الخطبة الأولى يوم الفطر ويوم الأضحى 53 تكبيرة في فصول الخطبة بين ظهراني ظهراني الكلام. هنا وهكذا نمضي. أخبرنا الثقة من أصحابنا، أخبرنا الثقة عن أخبرنا معمر. نعم، أخبرنا الثقة، قال أخبرنا معمر. جميل، يعني ننتقل نقول هذا تجريب تطبيق عملي. أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة من أهل المدينة بإسناد لا أحفظه. نعم. أنه صلي على عقيل بن أبي طالب والشمس مصفرة قبل المغيب قليلا ولم ينتظر به مغيب الشمس، يبدأ الصلاة في وقت الإيه؟ كراهة للصلاة في أوقات زوات الحاج. نعم. عند الشافعي مسألة، فيبني على علم رحمه الله، ولكن انظر هذا العلم هنا في هذا السياق، يعني ما زال الأمثلة تتورد معنا، لكن ما زلنا نحتاج إلى مزيد. الثقة قال أخبرنا الثقة إما سفيان وإما غيره. نعم. من مديني أو غيره، هنا إما سفيان أو إيه مغير. أو غيره، فهذه كلها لها إيه الآن وصلنا. قال أخبرنا الثقة ابن أبي يحيى أو سفيان أو هما. أفادك بإيه هنا؟ أعطاك لي ثلاثة أشياء الآن، هكذا نقلب لي الطرف. الثقة عن الليث، هذا الموطن الذي أمامي الآن. قد احمل على يحيى بن حسان السابق. لكن ايضا لما يقول اخبرنا الثقه يحيى بن حسان او الثقه من غير تفصيل، جمع الطرق يفيدني، او القرينه هنا في هذا الايه في هذا المقام. اخبرنا الثقه عن عبد الله بن ادريس، ثقه من اصحابنا، الان ما زال يعني اللي طبعا واحد ممكن يعني يخرج يقول كتقرير نهائي هو يقول اخبرنا الثقه عن فلان، يجيب الصيغه الموجوده فقط لغايه كام 59 نتيجه. هذا لا يسمى استقراء كلي، لما يسمى استقراء ايه جزئي، ان في نتائج اخرى موجوده في البحث تحتاج انك تطالعها، وهل استعمل كلمه اخرى يعني حدثنا السبت حدثنا هي تقوم مقام الثقه، تحتاج الى ايه الى بحث جانب المرادفات، هتحتاج الى ايه قراءه الايه كقراءه وخبره بكتب الامام الشافعي رحمه الله. فهنا مثلا عشنا علما حول هذه الفائده في هذه الدقائق وهذه الغضون، ننتقل الى فائده اخرى. الى سؤال اخر. عندنا سفيان الثوري عليه رحمه الله، البعض يقول إن الفريابي من أوثق الناس فيه، هل هذا الكلام على إطلاقه؟ لا شك أن هذا الكلام ليس على إطلاق، سواء الذين قاعدوا وضع طبقات للثوري وأيضا للناحية العملية وكلام أهل العلل، ستجد يعني أنا كنت أجمع في هذا في كتاب علل ابن أبي حاتم، يعني ممكن تضع مثلا محمد بن يوسف أو الفريابي مع الثوري أو مع سفيان في علل ابن أبي حاتم، وتنظر النتائج التي تكلم عليها ابن أبي حاتم في مقارنة نقل عن أبيه مثلا أو أبي زرعة في هذا، فابن معين يجعله في الطبقة الثانية في الثوري، ابن سعد يقول فريابي صاحب سفيان الثوري، العجلي قال لي بعض البغدادين أخطأ محمد بن يوسف في 50 و100 حديث من حديث سفيان، يعني هنا قصة الإحصائيات للأخطاء، الراوي في الراوي متقدمة. يعني شوف هنا قال لي بعض البغدادين أخطأ محمد بن يوسف في 50 و100 حديث من حديث سفيان. ابن عدي قال الفريابي له عن الثوري إفرادات، وله حديث كثير عن الثوري، وقد قدم الفريابي في سفيان الثوري على جماعة مثل عبد الرزاق ونظرائي، وقال الفريابي أعلم بالثوري منهم. الدارقطني في حديث رواه وكيع عن الثوري فوهمه وقال قد خالفه أصحاب الثوري الحفاظ منهم عبيد الله الأشجعي وعبد الله بن الوليد ويزيد والفريابي ومعاوية إلى آخره، فرووه عن الثوري عن أبي النضر عن بصر بن سعيد عن عثمان وهو الصواب. وسئل أيضا إذا اجتمع قبيصة والفريابي في الثوري من يقدم، فقال يقدم الفريابي لفضله ونسكه، وقال الخليلي أكثر الفريابي عن الإيه؟ عن الثوري، بل البعض يضعف قبيصة في الثوري. يعني هذا إذن الفريابي له طبقة، الطبقة الثانية، عندنا قبيصة أقل منه، وإن كان مشهور بالروايات عنه، والمتأمل في علل ابن أبي حاتم بخاصة رواية قبيصة بن عقبة عن سفيان يجد الإعلال فيها من جهتين، الأولى جهة السند والغالب عليها أخطاء في أسماء الرواة كان في رقم 135 و702 و912 و17 و1590 و2223 و2815، والثانية من حيث المتن كدخول حديث في حديث كما في حديث رقم 1982 وكرر رقم 2115. إذن في ختام هذا اللقاء أشكر الله سبحانه ثم أشكركم، والصلاة تقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.